إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، إن من شر ما ابتلي به المسلمون في أول الزمان وآخره، وإن مما فشى وظهر بين كثير من المسلمين في هذه العصور والعقود المتأخرة، مرض خطير وداء وبيل وسقم عضال، ألا وهو السحر. يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. معاشر الأحبة، ما هو السحر وحقيقته في لغة العرب واصطلاحها؟ السحر في لغة العرب يطلق على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء أخفى من السحر. وقال أبو عبيد: أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. ويقول العلامة ابن عابدين من علماء الحنفية معرفا السحر بأنه علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية. والسحر بين الناس في وهم وحقيقة، اختلف الناس في حقيقة السحر أهو وهم أم حقيقة، واختلفوا في هذا السحر أخيال أم واقع حقيقي. فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع يرون أن السحر ثابت بحقيقته. وإذا انعقد الإجماع بأهل الحل والعقد من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بحثالة المعتزلة المخالفين للحق في هذه المسألة. قال ابن القيم في رده على المعتزلة الذين قالوا إن السحر كله تخيل، قالوا: وهذا خلاف ما تواترت الآثار به عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث، وما يعرفه عامة الفقهاء، أي والذي يعرفه عامة الفقهاء. ويقول الإمام العلامة ابن قدامة: وللسحر حقيقة، فمنهما يقتل ومنهما يمرض، ومنهما يأخذ الرجل عن زوجته، ومنهما يبغض أحد الزوجين إلى الآخر أو يحبب بين اثنين. وهذا قول الشافعي، وبالمناسبة فإن كثيراً من الفجار والفسقة وربما بعضهم كفر وهو لا يدري قد توصل بهذا السحر إلى صرف امرأة وإيقاعها في حبائل حبه الموهوم وشرك غرامه المزعوم مستخدماً بذلك سحراً مر بطريقه لسجود لغير الله بسجود لغير الله أو ذبح لغير الله أو اعتقاد شيء مما هو لله لغير الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، فالسحر حقيقة، وبعضهم جانبوا الصواب وقالوا كله تخييل ولا حقيقة له. فالذين قالوا لا حقيقة لهذا السحر أينكرون ما ورد في كتاب الله؟ أينكرون ما ثبت أن المعصوم صلى الله عليه وسلم قد سحر وسحره لبيد ابن الأعصم اليهودي؟ إلا أن الله رقاه بجبريل عليه السلام فانحل ما به من السحر. والسحر ليس بكل أصنافه وأنواعه وما شاع بين الناس بأسمائه حقيقة، فالحقيقة منه شيء وما سوى ذلك فله حكم وقول. إذن فالذين قالوا بأن السحر كله بجميع أنواعه وأسمائه وما اشتهر بين الناس منه، من قالوا بأنه كله حقيقة فقد جانبوا الصواب في شيء مما ذهبوا إليه. والذين زعموا أن السحر كله تخييل لا حقيقة له أيضا جانبوا الصواب، والذين أصابوا كبد الحقيقة وسواء الحقيقة هم الذين قسموه إلى قسمين، قسم له حقيقة وقسم لا حقيقة له بل هو قسم تخييل. ويقول أحد العلماء المعاصرين في كتاب قيم جميل بعنوان عالم السحر والشعوذة وهو الدكتور عمر الأشقر، يقول السحر ثلاثة أنواع: سحر حقيقي وسحر تخييلي وسحر مجازي وهو المعتمد على الحيل وخفة اليد. أما السحر الحقيقي فلا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لها بالقول والفعل وتناول المحرمات والخبائث ونحو ذلك، وهذا كله كفر وشرك لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتيه. فالسحر أو العمل هو اتفاق بين الساحر والجني، هو اتفاق بين الساحر والجان على إحداث شيء ما بإنسان يراد سحره، وهذا قد يجعل الشخص غير قادر على معاشرة زوجته فيربط عنها ولا يستطيع جماعها، أو قد يحدث نزيفا لامرأة، أو يحدث مرضا مزمنا معينا كصداع وصمم أو عدم نطق أو شلل في جزء ما أو في أجزاء من جسم المسحور، وقد يحدث حبا غريبا وتبعية غريبة أو كراهية عجيبة أو غير ذلك. إن السحر الحقيقي هو الذي يستعين فيه الساحر بالشيطان، وقد أخبرنا ربنا الذي أحاط بكل شيء علما، أخبرنا أن الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر، فليس الساحر مخترع فن السحر، وليس الساحر مبتكر علم السحر، وإنما الساحر على ارتباط وثيق بمن يتلقى عنه من كفرة الجن والشياطين. وبهذا يقول عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد تواتر النقل بالاستقراء والتجربة والمشاهدة عمن بحث في أحوال السحر والسحرة في إثبات العلاقة والتبعية والانقياد والعبودية بين السحرة والشياطين. فالسحرة عليهم من الله ما يستحقون، يتقربون إلى الشياطين بما تحبه الشياطين من كل شيء، بعقيدة فاسدة وأعمال ضالة وأكل للمحرمات والخبائث وتقرب بالنجاسات ووقوع في الموبقات. وبعد هذا كله إذا اجتاز الساحر امتحانا يجريه الشيطان عليه بأكل نجاسة وصرف عبادة ووقوع في أمر لا يجوز ولا يليق، حينئذ يقيم الشيطان أن تلميذه من السحرة قد جاوز المرحلة، وبذا يبدأ يسخر له من شياطين الجن من يعينه على إحداث الخلل والمرض والزلل، وبذا تعين السحرة والشياطين السحرة على مقاصدهم. وهذا الذي ذكره العلماء من أن السحر إنما يتم بعبادة الشيطان والتزلف إليه بالشرك والذنوب والمعاصي هو الحق الذي دلت عليه النصوص، فإذا ثبت أن السحر لا يتم إلا بعبادة الساحر للشيطان ومعونة الشيطان للساحر، وجب علينا أن نعرف قدرات الشياطين وما هم حتى لا يظن أحد أن الشياطين يفعلون ما لا يريد الله، أو أن الشياطين يملكون قدرة تفوق قدرة الله أو إرادة الله، عياذا بالله ومعاذ الله أن يعتقد ذلك مسلم. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض المسلمين إذا قيل له بلغ عن هذا الساحر وأخبر عن هذا الساحر وارفع أمر الساحر إلى من ولي الأمر ليقبض عليه أو ليعذبه أو ليقتله أو ليسجنه، قال أخشى أن يضرني، أخشى أن يؤذيني، وبهذا يظن المسكين أن الساحر إذا أراد بأحد ضررا فإن الضرر واقع لا محالة كبزوغ الفجر في الصباح أو إقبال الظلام في آخر النهار، وليس هذا بصحيح، بل عرفنا ورأينا كثيرا بلغوا وقاوموا وصارعوا وقارعوا السحرة وهم الآن يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق معافين في أبدانهم، مطمئنين في أنفسهم، سعداء في ذرياتهم، ما ضرهم تحدي الشياطين وما ضرهم تحدي السحرة. إن حقيقة الأمر هو داء أصاب كثيرا من المسلمين في حقيقة التوكل واللجوء إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة، إذا تحقق هذا فلنعلم أن الشياطين كيدهم ضعيف، ولذا قال الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والجن أصناف مختلفة، فمنهم الصالحون ومنهم القاسطون وهم طرائق قددا. الجن مخلوقات عاقلة، ومعنى عاقلة أي ليست من الجمادات، ليس معنى عاقلة أنها عاقلة بمعنى العقل الذي يدل على الهدى ويصرف عن الردى، بل عاقلة بمعنى أنها ليست من الجمادات، خلقها الله كما خلق الإنس لعبادته وطاعته، وهم كما قلنا درجات شتى. لديهم قدرة على رؤيتنا ولم نعط قدرة على رؤيتهم، ولله في ذلك حكمة. ولديهم القدرة العجيبة على الانتقال السريع في أقطار الأرض والصعود في أجواز الفضاء، وهم في انتقالهم يستطيعون حمل أثقال عظيمة، كما أن لديهم قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، فقد يتشكلون في صورة بشر أو حيوان أو أفعى ونحو ذلك. وقد سخرهم الله لنبيه فكانوا يبنون له القصور الشاهقة ويصنعون الصحاف الكبيرة والقدور الراسية ويغوصون في البحار لاستخراج اللآلئ، فإذا خالف أحد منهم وضعه سليمان في الأسر وصفده وآخرين مقرنين في الأصفاد. ويستطيع الشيطان أن يؤذي بعض العباد حينما يكون هذا العبد عريانا من جنة الذكر والتوكل والوقاية والاستعانة بأسماء الله. وقد حاول عفريت من الجن أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله كيده في نحره وأمكن الله رسوله منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لقد تفلت البارحة علي شيطان وأنا في صلاتي فأمسكت به حتى أحسست ضرد لعابه في يدي، ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد لربطته في المسجد وجعلت الصبيان يرونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا نبينا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ورد في الحديث المتفق عليه. ومع هذا كله فقدراتهم محدودة، إن الشياطين لا يستطيعون أن يأتوا بمثل المعجزات التي ينزلها الله على رسله وأنبيائه، لا يستطيعون أن يأتوا بآية من القرآن ولا بشيء كمثله. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في الرؤيا بمثل صورته صلى الله عليه وسلم، إذ قال نبينا: من رآني فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بي، كما أن الشياطين لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدودا معينة في أطباق الفضاء. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا، ولا يكشف آنية خمرت، ولا يحل قربة أوكيت. فإذا خاصة إذا ذكر اسم الله على ذلك، فإذا عرفت ما يستطيعه الشيطان وما لا يستطيعه تبين لك الحق في المسألة. فالشيطان إما بنفسه أو بما لديه من علوم قد يسلط على بعض الناس بالأمراض والأسقام وإزالة العقل وتعويج العضو، كما يستطيع أن يحمل كما يستطيع الشيطان أن يحمل الساحر ويرفعه في الهواء، أو يجعله يمشي على الماء ويخرج به من مكان ضيق، أو يجعله يسير على خيط دقيق. وليس مما يستطيعه الشياطين، لا يستطيعون إحياء الموتى أو إنطاق العجمى وتحويل الإنسان إلى بهيمة أو تحويل البهيمة إلى إنسان، ولا يستطيع الشيطان أن يأتي بمعجزة كمعجزة نبي. فالشياطين أقل وأذل من أن يستطيعوا ذلك. ولكن هنا شبهة قد يرددها البعض، وهي أنهم قد رأوا الساحرة يحيي ميتا، وبعضهم يقول: رأيت الساحرة قد أنطق أعجما، وآخر يقول: رأيت الساحرة حول رجلا إلى حمار أو حيوان، وآخر يمسك الحيات ويدخلها في فمه أو يجعلها في جوفه ويلعب بها. والجواب على ذلك: إن الذي نجزم به أن للجان قدرة لا يستطيع تجاوزها، والساحر الذي يستعين بالشيطان لا يمكن أن يبلغ بسحره فوق القدر الذي تبلغه قدرة الثقلين. وكل الذي يحدث في مثل هذه الأحوال إنما هو ضرب من الخداع، ونوع من التمثيل، وشكل من التخييل، والحقيقة بخلاف ما رأى الرائي وسمع السامع. أيها الأحبة، قد لا يعنينا الأمر في قد لا يعنينا كثيرا أو لا يهمنا كثيرا أن نعرف أبعاد حدود الشياطين وقدراتهم، ما دمنا نتيقن يقينا لا شك فيه، ونؤمن إيمانا لا ريب فيه، أن من استجن وتدرع وتسربل بكلام الله ورسوله فإنه لا يستطيع أحد من الجن أو الإنس أن يضره. إذن فما هو الدافع أو المهم أن نتحدث عن دوافع السحر وبواعثه؟ إن الدافع الأول الذي يجعل بعض الناس يسلكون السحر أو يتعاطونه أو يترددون إليه وعلى صانعيه، إنما هو دافع ممتلئ بحب الشر ورغبة في إيذاء الآخرين وتدميرهم والسيطرة عليهم. وفي سبيل ذلك تجد الحاسد والحاقد والمبغض والكاره يتحالف مع الشيطان ليدمر من حسده أو أبغضه. وقد حدث الباحثون في السحر والسحرة عن ذلك الثراء والجاه الذي يعيش فيه بعض السحرة والكهنة، ولكن مع هذا كله هم أفقر الناس وأذل الناس وأرجز وأرجس الناس وأخس الناس. إن بعضهم يتسلط على رجل كراهية وبغضا في شخصه وحسدا عليه عليه في ماله، يريد أن يصرف ثروته إليه، وقد ينال شيئا بخدعة واثنتين، لكن يعود الساحر إلى ما كان إليه من الفقر والذلة والهوان. لماذا؟ لأن الساحر لا يمكن أن يوفر شيئا مما يجمعه مقابل ما يبذله للسحرة لقاء ما تجعله السحرة ثمنا باهظا عظيما في خدمتهم إياه. فلا يرضى الشيطان لهذا الساحر بأقل من العبودية له. وإذا دان العبد للشيطان فإن نفسه تصبح خبيثة، وقلبه مظلما، وأخلاقه دنسة، وتصرفاته معوجة، فتراه دائما هذا الساحر أو من يتعاطى السحر أو من يتساهل به ويتردد على صانعه، تراه دائما يغرس الشر حيثما حل، ويشيع الفساد في كل مكان، وقد يرتكب في سبيل إرضاء نفسه الخبيثة وأهوائه الدنسة كل حماقة وشرك، فيدعو من دون الله آلهة شتى، ويرتكب الموبقات، ويأكل النجاسات والمحرمات، ويذبح الذبائح، ويقرب القرابين باسم الشيطان أو باسم الآلهة التي تعبد من دون الله. ومن أعظم الدوافع التي دفعت بعض الناس إلى اللجوء إلى السحرة ذلكم الألم والهم والغم والمعاناة التي يعانيها كثير من البشر في هذه الأيام، فحيرة وقلق وهموم مستكنة وعقد نفسية جعلت بعض الناس يلجؤون إلى السحرة والمشعوذين، وجعلت بعضهم يلجؤون إلى المخدرات والمهدئات يطلبون وراء ذلك راحة النفس وهدوء البال، فلا يزداد حالهم إلا سوءا. وأين هم من كلام الله الذي به تطمئن القلوب؟ وكلما ابتعد الناس عن الله وعن منهجه واللجوء إليه والتوجه والتوكل عليه عظمت حيرتهم وكثر بلاؤهم، ووجد شياطين الجن والإنس لدجلهم رواجا عند الضائعين التائهين من البشر. لا شك إخواني، لا شك أحبابي، لا شك معاشر المؤمنين أن الساحر كافر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ووجه ذلك أن الآية رتبت الحكم وهو الكفر على الوصف المناسب وهو السحر، وهذا مشعر بأن العلة في الكفر هو السحر. وكذلك قول الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وفي الآية تصريح جلي بأن تعلم السحر كفر، وفيها أن السحر لا نفع فيه، وما كان ضارا لا نفع فيه لا يبيحه الله لعباده. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فدلت الآية على نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر بقول الله حيث أتى، وهذا دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. قال الإمام النووي: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. ومن السحر ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا، يكون موبقة وحراما وفاحشة وإثما عظيما ومعصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا فلا. أما تعلمه وتعليمه فحرام مغلظ حرمته. والسحر المجازي أيها الأحبة، وإن لم يبلغ مبلغ الكفر إلا أنه حرام لما فيه من إفساد عقائد العامة، فإن العامية إذا شاهد ما يفعله الساحر بحركات خفيفة وأمور غريبة لا يعرف سببها، ربما اعتقد في الساحر قدرة خارقة، وربما اعتقد فيه قدرة لا يريدها الله، وحينئذ يهلك بهذا الاعتقاد. أيها الأحبة، إن الساحر كافر، والعلماء جمهورهم على وجوب قتل الساحر. فالإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في رواية عنه وهي المعتمدة في المذهب عند الحنابلة أنه يجب قتل الساحر من غير استتابة، وعزى القرطبي هذا القول إلى جمهور أهل العلم، وقال به جمع من الصحابة: عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبو موسى الأشعري. وقول آخر في عقوبة الساحر، وهو وجوب قتل الساحر كفرا إذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر، فإن كان سحره بغير الكفر وقتل بهذا السحر الذي يستعمله قتل الساحر قصاصا بما فعل. وفي غير هاتين الحالتين يعزر ولا يقتل، وهذا قول للإمام أحمد في رواية، وهو مذهب الشافعي. وبالجملة الحذر الحذر من السحر والسحرة، والحذر الحذر من إتيان السحرة، والحذر الحذر من القرب منهم وتعاطي أسبابهم أو الاطلاع في كتبهم ولو على سبيل إشباع الفضول وحب الاستطلاع. يقول الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز حفظه الله وعافاه: فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ومنعهم، ومنع من يتعاطى شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا يغتر بكثرة من يأتي إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال لما في إتيانهم من المحذور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة، ولأنهم كذبة فجرة. نعم أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم تماما أن لا فلاح عند السحرة، ولا شفاء عند الكهان والسحرة، ولا هدى عند الكهان والسحرة، وكيف يرجى الفلاح والشفاء ممن قال عنه الله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والمصيبة أن بعض المساكين يغترون حينما يترددون إلى بعض السحرة، فيقول ذلك الساحر أو الكاهن أو المشعوذ: إن معه من صالحي الجن من يتعامل معه ويعينه. وقد سئل سماحة الشيخ بن باز في مجلس وكنت حاضرا، قال قائل أو قال سائل عن رجل يتعامل مع صالحي الجن ويستعين بهم في العلاج والدواء، أفيكون هذا مما يجوز؟ فقال الجهبذ العلامة: وما أدراك أنه من الصالحين؟ أفلا يكون منافقا؟ أفلا يكون كذابا؟ أفلا يكون فاجرا؟ من الذي جعلك تقطع بأن الجني الذي تحدث معك أنه من صالحي الجن؟ فينبغي ألا نخدع بهذه الروايات والخزعبلات والضلالات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فمن يتق الله يعصمه ويحفظه ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. معاشر المؤمنين، ما هي الطرق الشرعية للوقاية من السحر والسحرة حتى نسلك الوقاية بدلا من أن نحتاج إلى العلاج؟ فلنعلم أولا أن الساحر إنسان ضال مولع بحب الشر والفساد، يستعين على تحقيق أغراضه بكل شيطان مارج وبكل فاجر فاسد، وقد بين لنا القرآن كيف يحصن المسلم نفسه من الشيطان وأعوانه وأتباعه. ومن هذه السبل التي نتقي بها شر الشياطين والسحرة تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، والترحل بالفكر في أسباب قد سببها العزيز الحكيم، والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح فهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، فكل هذه الأسباب لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله. وقد قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أول ما يعينك على اتقاء السحر وشره وضرره أن تعلم أن لا يصيبك أمر إلا بإذن الله، ولا تشفى إلا بأمر الله، ولا ترى عافية إلا بأمر من الله، وأن كل صغير وكبير محبوب ومكروه بقدر وقضاء الله. فمن اختل هذا الأمر عنده أصبح مسرحا مرتعا للشياطين. الأمر الآخر يا عباد الله أن يحقق العبد ذلك، وأن يعلم أنه إن ابتلي ببلاء فلا سبيل لدفع البلاء إلا بالله ومن الله وإلى الله وعلى الله، ولا حول ولا قوة للعبد في كل حال إلا بالله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أيها الأحبة، إن من الأسباب العظيمة التي تدفع السحر وتقي شره الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة. وإنك لتعجب من أحدهم إذا ابتلي بشيء من السحر يهون عليه السفر والحج والنفقة والترحل والتنقل إلى بلاد يكثر فيها السحر والسحرة، ولو قلت له اجلس واقرأ سورة البقرة 3 أيام أو 7 أيام أو كررها ما استطعت لقال هذا أمر شاق. الدواء والعلاج الشرعي يشق عليه، وأما العلاج الذي فيه وأما العلاج الشيطاني الذي فيه المعصية والسفر والمشقة فتراه يهون على نفسه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قد سمى الإمام ابن القيم سمى الرقى بالقرآن والأدعية المأثورة، سماها أدوية إلهية، وبين أنها من أعظم ما يقي الإنسان من السحر ويدفع شر السحرة. وفي هذا يقول رحمه الله: ومن أنفع علاج السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثير الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب على الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، وكان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. أيها الأحبة، ومن طرق الوقاية الاستعاذة بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأفضل ما يستعاذ به المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكذلك تسمية ذكر اسم الله في كل حال وعلى كل شيء، وكذلك قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد في الصباح والمساء. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. يعني اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين في كل صباح ومساء 3 مرات تكفيك بإذن الله من كل شيء. ومن الأسباب العجيبة التي لها أثر عجيب قوي فعال في دفع السحر والسحرة سورة البقرة، كما ورد في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب، يحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة لمعاوية، يعني أن البطلة هم السحرة. وكذلك قراءة آية الكرسي، فقد قال الشيطان لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما حدثه بما قال الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. وكذلك الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كما في الحديث الذي يرويه البخاري عن ابن مسعود: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في الحديث: من قالها في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وكذلك الآيات التي لفظها يتضمن إبطال السحر فإنها نافعة في رؤية المسحور، كقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقول الله عز وجل: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقول الله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. واعلموا يا عباد الله أن تقوى الله وحفظ أمر الله والبعد عن نهي الله من أعظم ما يقي الإنسان، فإن هذه التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فتوكلوا على الله واتقوا الله واستعينوا بالله، وما أضعف التوكل في هذا الزمان حيث ترى سرعة المبادرة إلى الكهنة والمشعوذين والسحرة والعرافين وغيرهم قبل أن يبذل المسحور أو المريض أسبابا شرعية، تجده لا صبر عنده ولا احتساب عنده ولا مجاهدة لنفسه من أجل أن يصبر على البلاء شيئا ما حتى يدفع الله عنه السحر، لكنه تجده منقادا سريعا طيارا إلى مواقع السحرة والمشعوذين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، إن أكثر الناس ذنوبا ومعاصي هم أكثرهم تعرضا وأكثرهم استعدادا لقبول آثار السحر وكيد السحرة. يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولأجل ذا فإن الحرص على الطاعة والبعد عن المعاصي من أعظم ما ينفع العبد بإذن الله جل وعلا. ألا وإن الرقية نافعة، ألا وإن الرقية مشروعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أيضا رواه مسلم. والرقية أيها الأحبة ليست مقصورة على رجل يسكن في شمال أو جنوب أو وسط أو شرق أو غرب، فيعتقد الناس أن لا رقية نافعة إلا عند فلان ابن فلان الذي يزدحم الناس عند بيته. إن ذلك من ضعف التوكل، إذ أن الذي يتعلق بذلك الشخص يتعلق بذات الشخص وجهده وقدرته الشخصية، أما الذي يتعلق بالآية وبكلام الله وبلفظ تعبدنا الله به فإنه يستطيع أن يرقي نفسه. فالمسلم يمكن أن يرقي نفسه، ويمكن أن يرقي غيره، ويمكن أن يرقيه غيره، ويمكن للرجل أن يرقي امرأته، والمرأة ترقي زوجها. ولا شك أن صلاح القارئ الراقي له أثر بإذن الله جل وعلا. والعجب أن كثيرا ممن يتعاطون الرقية ما اشتهر عنهم مزيد صلاح ولا مزيد عبادة ولا مزيد اجتهاد في طاعة، ومع ذلك تعلق كثير من الناس بكثير من الذين يتعاطون الرقية على ما عرف أنهم أقل الأحوال مستور الحال، إلا من رحم الله من صالحي القراء الذين يرقون وهم معروفون بالصلاح والاستقامة. وشأن الرقى والقراء في مجتمعنا هذا الناس فيه بين طرفين ووسط، فلا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. بعض الناس أخذ بلسانه حملة شعواء على كل قارئ وعلى كل راق وعلى كل من تعاطى العلاج بالرقية الشرعية، ونسي أن لسانه وصولته وجولته وسبابه وما عنده أولى به السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، وليس أولئك أهل الرقية. وطائفة أخرى قد نسوا وأهملوا هذا الأمر ولم يلتفتوا إليه. فالواجب أن نعلم أن الذين قد بذلوا من أنفسهم ومن أوقاتهم ما يتقربون به إلى الله بالرقية لنفع إخوانهم المسلمين فهم مأجورون، ولكن نقول لأغلبهم أو لكثير منهم: اتقوا الله ولا تأخذوا من الناس ما لا يطيقون، ولا تجعلوا كتاب الله وكلام رسوله بضاعة تباع وتشرى، هذا ب200 وهذا بأقل وهذا بأكثر. فلينبغي للإنسان ألا يكلف الناس شيئا، مع أننا نقول إن أخذ الأجرة على الرقية أمر مشروع بصريح دلالة السنة، ولكن مع ذلك يا معاشر من يرقي اتقوا الله جل وعلا في الناس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. مع أننا نقول أيضا لمعاشر الذين يرقون خاصة طلبة العلم منهم المتمكنين بعلم الكتاب والسنة المتفقهين في التوحيد الذين لا تنطلي عليهم حيل الجن وأحابيل الشياطين، نقول لهم: جزاكم الله خيرا وأثابكم الله وسددكم وحفظكم وأعانكم وحفظ ذرياتكم، إذ أن كل من نذر نفسه لهذه الرقية فإنه يهدم لبنة في جدار السحرة والكهنة والعرافين. وإن بعض الناس إذا سلم له إطلاق لسانه في كل القراء ماذا تريد؟ أن يغلق القراء بيوتهم ثم بعد ذلك تبقى الساحة حيث بيص شذر مذر لأولئك الكهنة والسحرة والعرافين؟ فواجبنا أن نحارب السحرة وأن نحارب الكهنة وأن نحارب العرافين، وواجبنا أن نشجع الرقية المشروعة وأن نعين عليها. وإن نصح أهل الرقية لا يعني عداء ولا يعني سبابا ولا يعني شتيمة أو حسدا أو بغضا، وإنما يعني توجيههم إلى ما هو أحسن. وإني أخص الذين ابتدأوا الدخول في مضمار الرقية، أقول لهم: اطلبوا العلم أولا قبل أن ينفتح عليكم من الفتن ما لا تعلمون. إن بعض المساكين لما بدأ بالرقية وتفلت عليه جني وتكلم معه، ثم بدأ الجني يخدعه فيقول الجني: إن فلانا قرأ علي وما خرجت، وفلان قرأ علي وما نطقت، وفلان قرأ علي، أما أنت فإني أخرج لك ولا أجد قدرة في مقاومتك. فيغتر الجاهل المسكين أن عنده من القدرة والقوة ما لم يستطعه الصالحون الآخرون من غيره، وإنما ذلك زور وكذب وبهتان إن طلع على هذا المبتدئ في الرقية. وأذكر مجلسا حضرته أن شابا أخذ يقرأ على رجل فيه مس، فقال الشيطان: أخرج لأجلك، فقال: اصمت ولا تخرج لأجلي، إن تخرج فاخرج لكلام الله وقول الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء الله وصفاته، وإلا فإنك كاذب مخادع ما تخرج لأجلي. فقال: أخرج حينما تتغيب الشمس، عندما تغيب الشمس وتكون جمرة ملتهبة. فأخذ ينفث عليه بقوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فأخذ الجني يصيح صياحا عظيما. إن بعض المساكين يغتر ويغر ويغتر، فيقول له جني: أنا اسمي كذا وأسلم على يدك وأفعل كذا، وأنا لم أخرج عند فلان ولا عند علان وسأخرج لأجلك، فيغتر. وأذكر مجلسا حضرته سألت فيه جنيا نطق على لسان رجل، فقلت: ما علاج كذا وكذا من الأمراض؟ مجرد اختبار. فقال: علاجه أن يأخذ أرقاما معينة فيضعها في ظهره وحينئذ فإنه يشفى. قلت: يا مسكين، أما تعلم أنك جاهل؟ أما تعلم أنك تكذب؟ هذا شعوذة وسحر وطلسمة. وسألته أخرى فقلت: ما علاج كذا فيما عندكم؟ قال: آيات تكتب وتعلق على ظهره بحيث لا تصل إليها يده. قلت: كذبت يا مسكين، أتتخذ كلام الله ظهرية؟ فيا أحبابنا، لا يغر الشباب ولا يغر بعض المساكين الذين بدأوا يقرؤون، فنطق جني أو جنية أو شيطان أو شيطانة على لسان بشر، فظن بعد ذلك أن كلام الجني لا يأتيه نقص ولا زيادة، عياذا بالله من ذلك. نعم، أقول هذا لأني رأيت كثيرا قد اغتروا بكلام الجن والشياطين معهم. إن الجن أكذب الناس، إن الجن أجهل الناس، إن الجن أحمق الناس، إن الجن أضعف الناس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانت الجن يخافون، فلما كان من شأن الجاهلية والمشركين إذا نزلوا بواد موحش قالوا إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، انقلب الجن يتسلطون على هؤلاء المساكين. ونصيحتنا لمن قرئ عليه، لمن قرئت عليه الرقية، أن يكون متيقنا يقينا أن القرآن يشفيه، يقينا أن القرآن ينفعه. أما الذين يسترقون وإذا قرئت عليه الرقية قال إيه إن نفعت وإلا ما ضرت، فإن ذلك لا يستفيد منها. يستفيد منها الذي يوقن بها، يستفيد منها الذي يوقن أن القرآن لو نزل على جبل لجعله قاعا صفصفا. ومن الأساليب التي تصرف السحر بإذن الله استخراج السحر وإبطاله. قال ابن القيم: فهذا أبلغ ما يعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها بالاستفراغ. ولا نود أن نطيل أكثر من ذلك، ولعل لبقية الحديث خطبة قادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة الله أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من السحرة والأشرار والكهنة والفجار، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد إمامنا، اللهم وفق إمامنا، اللهم احفظ إمامنا وأصلح بطانته، واجمع شمله وإخوانه وأعوانه، ومتع به على طاعتك، واجعله عزا وعونا للإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، اجعل كيده في نحره، اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل مكرهم في صدورهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم اعصم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شرهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين الذين تساهلوا بالتردد والزيارة أو قبول كلام السحرة والكهنة والعرافين. اللهم اهدهم، اللهم اشفهم، اللهم عافهم، وعن السحرة أغنهم، وبما عندك من الحق فيما نزل في كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم اشفهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.